وحسدا شديدا وعيونا أخرجها يا ربنا من الجسد أخرجها يا ربنا من الأحشاء أخرجها يا ربنا من القلب والصدر أخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق أخرج يا ربنا سوءاً عظيماً وشراً قديماً وجديداً ويتجدد سهراً وحسداً وعيناً ونظرة أبطلها وأخرجها يا ربنا بحولك أبطلها وأخرجها يا ربنا بقوتك وقدرتك وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وأخرجني مخرج صدق أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرجهم يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك عاشقين للأجساد عابثين ومفسدين فيها على الآلام والأوجاع وعلى الضر والشر وعلى الكيد والمكر يا ربنا يا قوي يا عزيز وأخرجني مخرج صدق أخرج يا ربنا الضر والشر أخرج يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا أخرج يا ربنا عقدة أخرج يا ربنا عدة وعتادة أخرج يا ربنا ضره وشره وأخرجني مخرج صدق أخرج يا ربنا سحرا وحسدا وعينا اللهم أخرجها يا ربنا من الجسد اللهم أخرجها يا ربنا من البيت اللهم أخرجها يا ربنا من الوالد والولد أخرج يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وعيونا ومسوسا وأنفسا وعقدا يا ربنا وناظرة اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرج يا ربنا عينا ونظرة أخرج يا ربنا عينا ونظرة أخرج يا ربنا ضرا وشرا ومكرا اللهم أخرج البلاء يا رب الأرض والسماء أخرج يا ربنا ما سبب الشلل والإعاقة أخرج يا ربنا ما سبب الشلل والإعاقة أخرج يا ربنا ما سبب الضر والشر أخرج يا ربنا ما سبب الشر في الجسد والضر والأمراض والأدواء والأسقام والدوار والصداع والخفقان والخوف وضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا ما سبب الخمول والكسل أخرج يا ربنا ما سبب الخمول والكسل أخرج يا ربنا ما سبب الخمول والكسل أخرج يا ربنا ما سبب الخمول والكسل والألم والوجع والضر والشر والفقر والقلة والذلة والمهانة والأعلام والأوجاع أخرج يا ربنا سوءا اللهم أخرج يا ربنا السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد أخرجها يا ربنا يا واحد يا صمد أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا من العقل والإدراك والذهن أخرجها يا ربنا من الذاكرة أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا من القلب والصدر أخرجها يا ربنا من العنق أخرجها يا ربنا من الرقبة والعنق أخرجها يا ربنا من القلب والصدر أخرجها يا ربنا من القلب والصدر والبطن يا ربنا ورحمها أخرج يا ربنا الضر يا ربنا من القفا ومن الظهر أخرج يا ربنا البلاء من القفا ومن الظهر من القفا ومن الظهر من العنق من العنق من العنق من العنق ومن الكتفين أخرج يا ربنا السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد والمرابط أخرجها يا ربنا من الكتفين أخرجها يا ربنا من الكتفين أخرجها يا ربنا من الكتفين أخرجها يا ربنا من الكتفين أخرجها يا ربنا من الكتفين أخرجها يا ربنا من بين الكتفين ومن على الكتفين ومن تحت لوح الكتف أخرجها يا ربنا ومن العمود الفقري أخرجها يا ربنا مربوطة ومعقودة أخرجها يا ربنا مثبتة ومحكمة أخرجها يا ربنا وأخرجني مخرج صدق أخرج منها مذعوما مدحورا وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق أخرج يا ربنا السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد والمرابط أخرجها يا ربنا من العمود الفقرية أخرجها يا ربنا من العمود الفقرية أخرجها يا ربنا من الفقرات من الفقرات العلوية والوسطى والسفلية أخرجها يا ربنا أخرج يا ربنا العقد والسحر والحسد والعين من الظهر من الظهر من الظهر من العضلات من العضلات من العضلات ومن الأعصاب ومن الأعصاب ومن الأعصاب أخرجها يا ربنا من العمود الفقري اللهم أخرجها من العمود الفقري أخرجها يا ربنا من الحبل الشوكي أخرجها من الحبل الشوكي تؤثر على المشي والحركة تؤثر على اليدين والرجلين تؤثر على اليدين والرجلين تؤثر اللهم يا ربنا أخرجها بحولك وقوتك وقدرتك أخرج يا ربنا ما كان كالسم في الجسد أخرج يا ربنا ما كان كالسم في الجسد أخرج يا ربنا ما كان كالسم في الجسد أخرج يا ربنا ما كان كالسم الزعاف في الجسد يمرض الجسد يمرضه يمرضه ويوهره يمرضه ويوهره ويجل الأركان اللهم أقله يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أقله أخرجه يا ربنا عيونا وأسحارا عيونا وأسحارا عيونا وأسحارا عيونا وأسحارا عيونا وأسحارا أنفسا وأحسادا أنفسا وأحسادا أنفسا وأحسادا احلها يا ربنا فكها يا ربنا أخرجها يا ربنا عقدا ومرابطا عقدا ومرابطا مرابطا وعقدا مرابطا وعقدا يا ربنا احللها يا ربنا فكها يا ربنا اخرجها يا ربنا انزعها يا ربنا انسفها يا ربنا اصهرها يا ربنا انزعها ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا انزع يا ربنا الضر والشر والمكر والكيد يا ربنا والسحر والعين والحسد يا ربنا والنفس والعقد من الجسد ومن البيت يا ربنا انزعها يا ربنا نزعها أخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أخرج يا ربنا الشر والضر يا ربنا والسحر والحسد والعين، اللهم أخرج البلاء والأعداء يا ربنا من الأحشاء، من الجوف والأحشاء، من الجوف والأحشاء، من الجوف والأحشاء، أخرج يا ربنا البلاء من القلب والصدر، من القلب والصدر ومن الحلق ومن النحر ومن النحر، اللهم أخرج البلاء من النحر من النحر من النحر لأجل النحر والقتل، اللهم يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا عقدا من النحر من النحر من النحر من النحر من القلب والصدر والنحر والنحر من القلب والصدر والنحر والنحر لأجل القتل لأجل القتل والدمار، اللهم أخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد والمرابط يا ربنا من القلب والصدر والنحر، من القلب والصدر والنحر، من القلب من القلب من القلب ومن الصدر ومن الصدر ومن الصدر ومن النحر ومن النحر ومن النحر ومن النحر ومن النحر ومن النحر ومن النحر ومن النحر ومن النحر ومن النحر من الرقبة من الوذيجين من الوذيجين من الوذيجين من الوذيجين لأجل النحر لأجل القتل لأجل الذبح لأجل الذبح لأجل الذبح أي ذابحة أطلع سرها يا ربنا نفسا قاتلة أخرجها يا ربنا عينا ذابحة أخرجها يا ربنا سحرا مقيدا على العنق اللهم ابطله واخرجه يا ربنا اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا السحر والعين والحسد والنفس اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا واخرجها اطلها يا ربنا واخرجها مقيدة مقيدة ومربوطة بالعنق بالعنق بعنق الوالد والولد بعنق الوالدة وأعناق أولادها اطل يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا المرابط فكها يا ربنا سحرية فكها يا ربنا حسدية فكها يا ربنا آثار عيون قوية واخرجه اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة فكها يا ربنا واخرجها فكها يا ربنا واخرجها في الحبال في الحبال في الحبال في الحبال في الحبال وفي آثارهم عند السحرة وفي آثارهم عند السحرة اخرجها يا ربنا اخرجها اطلها يا ربنا واخرجها اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا عينا سامة اخرج يا ربنا عينا قاتلة اخرج يا ربنا عينا سامة اخرج يا ربنا عينا قاتلة اخرجها يا ربنا في النحر اخرجها يا ربنا في الرقبة اخرجها يا ربنا في العنق اخرجها يا ربنا بين الفتفين وفي الصدر وفي الصدر مربوطة بالضلوع مربوطة بالعمود الفقري مربوطة مربوطة مربوطة بالحبل الشوكية اخرجها يا ربنا واخرجها وفكها يا ربنا فكها الله أكبر يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا كل العقد وفك المرابط يا ربنا اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا العقد اخرج يا ربنا المرابط اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا الحسد الله اكبر واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الأعداء اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا العين اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا وفكها اخرجها يا ربنا وفكها اخرج يا ربنا الاسحار اخرج يا ربنا الاحساد اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا العين وشيطانها اخرج يا ربنا العين وشيطانها اخرجه يا ربنا اخرجها اخرج يا شيطان العين اخرج بامر الله وقوته اخرجه يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا شيطان الحسد اخرج يا ربنا الموكل بالحسد اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج منه واخرج مخرج صدقه اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا شيطان العين اخرجه يا ربنا في الجسد اخرجه يا ربنا عاشقا اخرجه يا ربنا حاسدا اخرجه يا ربنا حاقدا اخرجه يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا شيطان العين الله أكبر أخرج يا ربنا شيطان العين أخرج يا ربنا شيطان العين أخرج يا ربنا شيطان العين أخرج يا ربنا الموكل بالحسد أخرج يا ربنا الموكل بالحسد أخرج يا ربنا شيطان العين أخرج يا ربنا شيطان العين أخرج يا ربنا شيطان العين أخرج يا ربنا الموكل بالحسد أخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا شيطان العين اخرجه يا ربنا اخرجها اخرج عدو الله اللهم اخرجه يا ربنا اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا الموكل بالحسد اخرج يا ربنا الموكل بالحسد اخرج منها واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الأعذار اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا الشر اخرج يا ربنا العقد اخرج يا ربنا الساكن اخرج يا ربنا الساكن اخرج يا ربنا العاشق اخرج يا ربنا العاقد اخرج يا ربنا الظالم الله أكبر واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اخرجه يا ربنا من الجسد اخرجه يا ربنا من الرأس اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا الموكل بالحسد اخرج يا ربنا شيطان العين اخرجه يا ربنا من الرأس والجسد اخرج يا ربنا الموكل بالحسد اخرج يا ربنا الموكل بالحسد اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الموكل بالسحر اخرج يا ربنا المجدد للسحر اخرج يا ربنا الموكل بالسحر اخرج يا ربنا المجدد للسحر اخرج يا ربنا المجدد للسحر اخرج يا ربنا الموكل بالسحر اخرج يا ربنا الخادم الخادم للساحر اخرج يا ربنا الحارس على السحر اخرج يا ربنا الحارس على السحر اخرج يا ربنا الحارس على السحر اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه على الضر اخرجه على الشر اخرجه على اعاقه اخرجه على شلل اللهم اخرج يا ربنا الحارس اخرج يا ربنا الحارس اخرج يا ربنا الحارس اخرج يا ربنا الحارس اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الحارس اخرج يا ربنا الحارس اخرج يا ربنا المارد اخرج يا ربنا المارد اخرج يا ربنا العفريت اخرج يا ربنا المارد اخرج يا ربنا العفريت الله اكبر اخرج يا ربنا المارد اخرج يا ربنا العفريت اخرج يا ربنا العفريت اخرج يا ربنا المارد اخرج يا ربنا المارد اخرج يا ربنا العفريت اخرج يا ربنا المارد اخرج يا ربنا العفريت اخرج يا ربنا العفريت اخرج يا ربنا المارد اخرج يا ربنا العفريت اخرج يا ربنا المارد اخرج يا ربنا العفريت اخرج يا ربنا المارد اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا العاشق اخرج يا ربنا العاقد اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الموكل بالسحر الموكل بالحسد اخرج يا ربنا الساكن في النحر الساكن في الصدر اخرج يا ربنا الساكن اخرجه يا ربنا من الصدر اخرجه يا ربنا من النحر اخرجه يا ربنا من الرقبة اخرجه يا ربنا من الرأس اخرجه واخرج عقادة اخرجه واخرج عقادة يا ربنا يا ربنا من بين الضلوع من بين الضلوع يا ربنا من الرئتين ومن الرئتين ومن الحبل الشوكية ومن العمود الفقرية ومن العضلات ومن العضلات ومن العضلات اخرجه يا ربنا اخرجه اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الساكن واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه اخرج يا ربنا ما كان على الخيالات ومن كان على الخيالات على الخيالات على الخيالات والاوهام والوسوسه وعلى ضر عظيم وعلى شر مستطير اخرجه يا ربنا بحولك اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا اليهود والنصارى اخرج يا ربنا المعتدين اخرج يا ربنا المرادة اخرج يا ربنا العفاريت واخرجني مخرج صدقه اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا من الوعي اخرجهم يا ربنا من الادراك اتوا بسحر عظيم وعي وحسد ونظره اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من الوعي اخرجهم يا ربنا من الادراك اخرجهم يا ربنا من العقل اخرجهم يا ربنا من الذهن اخرجهم يا ربنا من الذاكره اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا من كان على النفسيه وعقدا في النفسيه اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا الساكن على النفسيه على النفسيه على النفسيه وعلى الخوف والوجل وعلى الخوف والوجل اللهم اخرجهم يا ربنا اخرج ما كان على النفسية اخرج ما كان على النفسية اخرج من كان على النفسية على الخوف على الخوف وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى التفكير السلبية وعلى الخيالات والأوهام وعلى الخيالات والأوهام وعلى الأوهام اخرج من كان على النفسية اخرج من كان على ضيق الصدر والهم والغم وعلى الكرب الشديد اخرجه يا ربنا اخرجه اخرج يا ربنا من كان على النفسية على النفسية يا ضرها كان شرا عليها وكان شرا عليها وكان شرا عليها اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا بحولك اخرجه يا ربنا بقوتك اخرجه يا ربنا بقدرتك الله اكبر اخرج يا ربنا من كان في الجسد اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اليهود والنصارى والملحدين والمجوس اخرج يا ربنا الكفار اخرج يا ربنا الملحدين اخرجهم من الجسد اخرجهم من الجسد اخرجهم من البيت حراسا على الاسحار حراسا على الاسحار حراسا على الاسحار على الاسحار والعقاده وخدام السحرة والحسده وشياطين للعيون وشياطين للعيون اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا الشر اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الشر اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا الشر اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا العقاد اخرج يا ربنا العقاد رب اشرح لي صدري ويسر ويسر لي امري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة واخرجني مخرج صدقة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة واخرجني مخرج صدقة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة واخرجني مخرج صدقة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة واخرجني مخرج صدقة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فك رقبة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فك رقبة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة واخرجني مخرج صدقة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فيها عين الجارية احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اخرج منها مذموما مدحورا

اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا العين. على مهارة، على مهارة، على لياقة، على لياقة، على مهارة، على مهارة، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا العين. قديمة احلها يا ربنا، فكها يا ربنا، انزعها يا ربنا، اصرها يا ربنا، اخرجها واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا السحر، اخرجه يا ربنا، اخرج السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد والمرابط، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطة، اخرجها يا ربنا غائطة، اخرجها يا ربنا غائطة، اخرجها يا ربنا بولا، اخرجها يا ربنا بولا، اخرجها يا ربنا بولا، اخرجها يا ربنا جشاء، اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا مخاطة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا عرقة، اخرجها يا ربنا مسامي الجلد، اخرجها يا ربنا منابت الشعر، اخرجها يا ربنا من الأطراف، اخرجها من تحت الأظافر، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الأعداء. الله أكبر. واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة. اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا المكر، اخرج يا ربنا الكيد، اخرج يا ربنا العقاد، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء. الله اكبر. اخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة. اخرج يا ربنا ما تحجر، اخرج يا ربنا ما تجمد، اخرج يا ربنا ما تصلب، اخرج يا ربنا ما تحجر، اخرج يا ربنا ما تجمد، اخرج يا ربنا ما تصلب من آثار السحر والحسد والعيون. اخرج يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا المس، اخرج يا ربنا نفسه، اخرج يا ربنا نفسه خبيثة لئيمة حسودة، اخرجها من الرأس، اخرجها من الجسد، اخرجها يا ربنا، اخرجها من البيت، اخرج يا ربنا النفس، اخرجي يا نفس خبيثة، اخرجي بأمر الله، اخرجي، اخرجي يا نفس، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، ومن المعارف ومن العمال والخادمات، ومن العمال والخادمات، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس من الأقارب والجيران ومن العمال والخادمات، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا السحر، اخرجه يا ربنا مدفونا، اخرجه يا ربنا مغروسا، اخرج، اخرج يا ربنا السحر، اخرجه يا ربنا في ورقة، اخرج يا ربنا في سبحة، اخرجه يا ربنا في مسمار، اخرجه يا ربنا في إبرة، اخرج، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا السحر، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه يا ربنا من البطن، اخرجه يا ربنا من البطن، اخرجه يا ربنا من الصدر، اخرجه يا ربنا من الرأس، اخرجه يا ربنا من القفا والظهر، اخرجه يا ربنا من العروق، اخرج، اخرج منها، اخرج منها، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا السحر، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الخوف، الخوف، الخوف، الخوف، اخرج يا ربنا الخوف، اخرج يا ربنا الخوف، اخرج يا ربنا الرهبة، اخرج يا ربنا الرهبة، اخرج يا ربنا الضيق، اخرج يا ربنا عقدة، اخرج يا ربنا عقدة، اخرج يا ربنا مرابطة، اخرج يا ربنا مرابطة. الله اكبر. اخرج يا ربنا الموكلة به، اخرج يا ربنا الموكلة به، اخرج يا ربنا الموكلة به، اخرج يا ربنا الخيالات، اخرج يا ربنا الخيالات، اخرج يا ربنا الخيالات، اخرج يا ربنا الاوهام، اخرج يا ربنا الاوهام، اخرج يا ربنا الاوهام، والوسوسة والوسوسة، اخرج يا ربنا الوسوسة، اخرج يا ربنا الوسوسة، اخرج يا ربنا الوسوسة، اخرج يا ربنا الآلام، اخرج يا ربنا الأحزان، اخرج يا ربنا الآلام، اخرج يا ربنا الأسى، الأسقام، اخرج رب الأمراض عقده والموكل بها وعدته وعتادها. اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا رب الخيالات، اخرج يا رب الوسوسة، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا رب الورم، اخرج يا رب الورم، اخرج يا رب الألم والسقم، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا الشر. الله اكبر. واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة. اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج ما سبب الإعاقة، اخرج يا ربنا ما يسبب الشلل، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا غالما في الجسد، اخرج يا ربنا غالما، اخرج يا ربنا عاشقا، اخرج يا ربنا حاسدا، اخرج يا حاسد، اخرج يا ربنا حاسدة، اخرج يا عاشق، اخرج يا ربنا عاشقة، اخرج يا حاسد. اللهم اخرج يا ربنا حاسدة، اخرج يا ربنا عاقدة، اخرج يا ربنا عاشقة، اخرج يا ربنا ساحرة، اخرج يا ربنا ساحرة، اخرج يا ربنا حاسدة، اخرج يا ربنا من سكن الجسد، اخرج يا ربنا من سكن الجسد، اخرج يا ربنا من نفخ البطن، اخرج يا ربنا من سوها الجسد، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من كان على إعاقة وشلل، اخرجه يا ربنا، اخرج، اخرج منا، اخرج مخرج صدقة، اخرج مخرج صدقة، اخرج مخرج صدقة، اخرج مخرج صدقة، اخرج مخرج صدقة، اخرج مخرج صدقة، اخرج مخرج صدقة، اخرج مخرج صدقة، اخرج منها، اخرج مخرج صدقة، اخرج مخرج صدقة، اخرج مخرج صدقة، اخرج مخرج صدقة، اخرج منها، اخرج منها، اخرج من مخرج صدقة، اخرج من مخرج صدقة، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحاقد، اخرج يا ربنا العاقد، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا العاشق، اخرج من مخرج صدقة، اخرج من مخرج صدقة، فامشوا في مناكبها، فامشوا فامشوا فامشوا، اخرج من مخرج صدقة، اخرج من مخرج صدقة، ذهب الخوف، اخرج مخرج صدقة، اخرج مخرج صدقة، اخرج مخرج صدقة، اخرج منها ملؤوما، اخرج مخرج صدقة، اخرج يا ربنا البلاء، يا ربنا سده من الجسد تلا، يا ربنا، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا من كان على الكسر، من كان على الكسر، من كان على التفلب، من كان على التفلب، اخرجه يا ربنا، اخرجه حاسدا عاقدا ساهرا عاقدا عاشقا، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرج يا ربنا مربطة، اخرج يا ربنا مربطة، اخرج يا ربنا مثبتة، اخرج يا ربنا سحرة، اخرج يا ربنا عينة، اخرج يا ربنا ضرة، اخرج يا ربنا شرة. الله أكبر. واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، اخرج يا ربنا من كان في الاكتاف والارداف والاطراف، اخرج يا ربنا من كان في الاكتاف، من كان في الاكتاف، من كان في الاكتاف، من كان في الاكتاف، من كان في الاكتاف، من كان في الاكتاف، من كان في الاكتاف، والارداف والاطراف، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرج يا ربنا من في الاكتاف، اخرج من كان في الاكتاف، يا ربنا والارداف والاطراف، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، هذا مغتسل بارد وشرار، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الساحرين، اخرج يا ربنا الحاقدين، اخرج يا ربنا المرسولين، اخرج يا ربنا المرسولين، بسحر عظيم وحسد، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من الروح والعقل والجسد، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا من البلد، اخرجهم يا ربنا من البيت، اخرجهم من الوالد والولد. الله اكبر. اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، اخرج يا ربنا الضار، اخرج يا ربنا الشرير، اخرج يا ربنا الشرير، اخرج يا ربنا الضار، اخرج يا ربنا الضار، اخرج يا ربنا الضار، اخرج يا ربنا صاحب شر، اخرج يا ربنا صاحب ضر، اخرجه يا ربنا من الجسد، اخرجه يا ربنا من الجسد، اخرجه يا ربنا من الجسد، اخرجه يا ربنا من الجسد، اخرج منها ملؤوما، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، واخرجني أخرى يا صدقة اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها واخرجني مخرج صدقة اخرج منها اخرج منها اخرج يا ربنا من كان في العصب اخرج يا ربنا من كان في العظام اخرج يا ربنا من كان في العصب اخرج يا ربنا من كان في العصب اخرج يا ربنا من كان في العظام في العظام والمفاصل اخرجه يا ربنا اخرجه اخرج من كان على إحاقة وعلى شلل اخرج منها اخرج منها واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها مذعوما واخرجني مخرج صدقة اخرج يا ربنا من كان على إعاقة وعلى شلل اخرج يا ربنا اخرج يا اخرج يا ربنا الموكل بالسحر الموكل بالسحر الموكل بالحسد والعيون اخرج منها اخرج منها اخرج عدو الله اخرج واخرج مخرج صدقة اخرج مخرج صدقة اخرج يا ربنا الظالم اخرجه يا ربنا اخرجه اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الاعداء اللهم اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الساحرين اخرج يا ربنا الحاسدين اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا من الشق الايمن اخرجهم يا ربنا من الشق الايمن اخرجهم يا ربنا من الشق الايمن اللهم اخرجهم يا ربنا من الشق الايسر اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا ظالمين مفتدين اللهم اخرجهم يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء والاعداء واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اللهم اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا العاقدين اخرج يا ربنا العاشقين اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الساحرين اخرج منا مذؤوما واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اخرج منا مذؤوما مدحورا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة الله أكبر واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء الله اكبر واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه اخرج منها مذؤوما مدحورا واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اخرج يا ربنا الموكل بالسحر والحسد والعيد اخرجه يا ربنا قديما في الجسد اخرجه يا ربنا قديما في الجسد اخرجه يا ربنا ظالما للجسد اخرجه يا ربنا ظالما للجسد اخرجه يا ربنا مفسدا مفسدا مفسدا مفسدا مفسدا عابثا اخرجه يا ربنا على الشلل على المر اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا ماردا وعفريتا اخرج يا ربنا ملوك الجن اخرج يا ربنا سلاطين الجن اخرج يا ربنا فراعنة الجن اخرج يا ربنا الموكل بالسحر اخرج يا ربنا الموكل بالحسد ان كيد الشيطان كان ضعيفا ان كيد الشيطان كان ضعيفا ان كيد الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اخرج يا ربنا السيح الاسود اخرج يا ربنا السيح الاحمر اخرج يا ربنا السيح الازرق اخرج يا ربنا السيح الابيض اخرج يا ربنا السعن على النار اخرج يا ربنا السعن على النار اخرج يا ربنا السعن على النار اخرج يا ربنا السعن على الهواء اخرج يا ربنا السعن على الهواء اخرج يا ربنا السعن على الهواء اخرج يا ربنا السعن على التراب اخرج يا ربنا السعن على التراب اخرج يا ربنا السعن على التراب اخرج يا ربنا السعن على النار اخرج يا ربنا السعن على النار اخرج يا ربنا سحرنا على النار اخرج يا ربنا كل سحر اخرج يا ربنا كل سحر في سباح في سباح وفي خرز وورق وفي شعر وفي ابر ومساميل وفي المنام